من بس حاجة قال ايه او بترول مش عارف المطمور يعني ايه نشوف المطمور المطمور اي حاجة لو صنع في اعماق في الارض وذات ينحول الى اي شيء الى فهم حاجة او بترول من غير مادة الفقر اذا تكلها مباشرة او تخزن لك بطاقة عشان تدور السيارات والطيارات بتاعها ومع ذلك بعمود امريكا من دون الله ومنها تستخرج جميع انواع الوقود المستخدم في هذا الزمن ايه وبين تخليك من دون الله لما يجي رئيس الناس تستشهد خيرا ويسوع رحمة الواسعة يجي ايه امريكا هنا مكة والاستقبالات هو الانتقاد ايه وهو البعيد على الوضع يقول انا معلش معلش احنا عملنا ايه نسيب ولاك هتمنكم من ده البساطة كان انت لسه كنت حيوش هنا على العراق وطلب منه غير على طول ما تسمع الحاجات الاذاعات الخارجية فيها كم ده كله شيء وكم رسول عاشق قد الشعر اللي يجي ولا سال الله كم ان شاء الله بعد ستة المفجر في العمر وشوف ان الله وانا ليه راجعون كفر ده ها ولسه من ربين دي انهم ومن هذا تخرج الى الوقود المستخدم في هذا الزمان الذي باستخدامه تنطلق الحراره التي تزيلت من حراره الشمس بواسطه النقط الخضراء في النبات قال تعالى اللي جعل لكم من الشجر الاخضر ايه لا اعرف الا انتم منهم توقفون مش عارف انتم تخوفوا دي ولا ايه هو مدينا بخبر كامل لان عندنا كل ما لنا الا لنا مسلم واحد بالله حتى لو حرق المسلمين وحرق المصاحف وعمل كل حاجه مش انا لا اله الا الله كان قال خلاص هو فيها بنا فعلك الإرجاء وغير إرجاء غابت الشريعة من حالة فرنسية جاء غيرت شريعة ملك الملوك والناس ايه ولا فالك ايه ما حصل حاجة فالك ايه في حاجة والله يا اخي هذا يشبه علي ايام الجيش لما يكون قد يدلعه ايام الحرب لما اخذ هنا قواعد تطلع الصواريخ الصواريخ اللي خدها كنا ضباط احتياطي واحد مننا من الصعيبة دول يكلم الجراح الصعيبة طبعا انما هو غير ايه يعني بالمعنى العرف المشاع عند الناس يعني مفيش تفكير خالص انما والله الفرصه طبعا عامل صعب الخطر وراكب بقى العربيه الخراج العاليه الخراج دي مرتفع عرض كام متر وماشي في رجل البيت ده وقت بتاع واحد قاعد في المشاع والقاعد فوق 11 كام متر ده المهم مش اطفال ولا حاجه يعني كلكم نطلع كده المهم اللي كان ماشي وفجاه خبط عربيه اللي جوه خدت فيها شاشه تطلع راكب انا خبطها في عاصم في الايه الشجره ورجعت تاني وراحت وجات العربيه هات كنت كوره بينها وبين ايه بين العربيه الكراس دي بين الشجره وفي الاخر يا ولد يشيل الكاتب بتاع الايه في ايه هذا الله والله حصل يعني في ايه وبعد ما خلصت المصيبه لقيت الحاسه بتاع الولد ده كان الكراس ده هو رفع علم تاني خالص معروف مش عارف ايه بنت الولد ده وراكب العربيه اول ما جه الورشه كنا هناك في الجامع ده فات بتاع اول ما جه الورشه دخل قطع سلوك الكهرباء والمجال اللي كنا صاهرين عليه او وعمل نشوف اثار فيه الضغط فلان دخل كده ويقول له ايه العرض اللي فيه ايه ولا كان فيه حاجه خالص عادي عادي خالص يعني هي الامه برضه الارجاء خلى الامه كده شريعه ملك الملوك ذات الجمل الفرنساويين غيروا الشريعه عنهم قال ايه في ايه حصل ايه ولا كان فيه حاجه ولا زلنا بقى الى الان زي ما الدكتور بيقول لك عايشين في بركات الثوره الايه الفرنسيه ان الله وان عليه راجعون فلان ارجاء اللي قتل الامه تبص تلاقي الادله بدل الدليل قال طبعا ده بيقول لك الله ايه في ايه لا لا يا عم قول لا لا الا الله يا عم يا سلام يا سلام حجم السراج ايه سراج الشمس ماذا يحدث لو اقتربت ارضنا من الشمس لو ارضنا من الشمس واحده ليه اللي جاب يقول لك لو تقترب ارضنا من الشمس نصف المسافه التي بينت لا احرقت الشمس كلما على ظهر الارض ولو تبتعد بنا ارضنا عن الشمس نصف المسافة لتجمدنا بردا وتجمد كل كائن حي لكن الله جل وعلا قدرته احكم النظام فسخر الشمس بقدر المعلوم ونظام مبهم لا تتقدم او تتاخر ولا تكن او تتوقف عما اميرت به وسخر لكم شطر القمر دائرين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار تعالى بقى كده في فرق اثر من الله الى السماء خلي بالك بيتكلم هيتكلم عن ايه مش عن الشمس بقى لا عن الاجرام وعن الافلاك ها فهنذكر لكم بعض هذه المعلومات طبعا هختصر بعض ما ايه المجره بقى يبقى الشمس دي نجم ولا نجم سابع كواكب احد عشر كوكب وهذه الكواكب هتبع على حول بعضها ايه اقمار يبقى دي اسمها المجموعه الشمسيه كم مجموعه مع بعض كان 100 ألف مليون مجموعة يعملوا حاجة اسمها ايه؟ المجرة، تعالوا نقول مجرة كده ما هي المجرة؟ الإجابة. المجرة هي مجموعة كبيرة جدا من النجوم. ما هي النجوم؟ هي هذه الأجسام الملتهبة المضيئة التي نراها بالليل. سمى السماء. فيه. وأيهما ما أكبر؟ النجم أم الشمس؟ الإجابة. أولا يجب أن تعلم أن الشمس أكبر من الأرض بمقدار زي ما قلنا إيه؟ مليون و 305,000 مرة. وهذا ما الصفة زي التسين هنا. طيب على أي حد. وعلى هذا فهناك من النجوم ما هو أكبر من الشمس. ومنها ما هو أعظم من حجم شمسنا بمئة مليون مرة. شمس عدنا مين؟ اللي عد عدنا مين بتسين ألف مرة شايف؟ في نظام أكبر من أكيان بمئة مليون مرة كما هو الحال في النجم المسمى منكب الجوزاء. أدل عد كم مرة؟ فالأعظم كان مئة مئة مرة؟ مئة مليون مرة. شاهد الكلام ده يلبس؟ إذا الشمس عبد الأرض كان مليون مش عارف 300,000 مرة. ده لو الشمس عبد الأرض 10 مرات اللي هم يعني إيه ده؟ لا ده مش عارف 1000 مرة مش 1000 مرة ده 1000 مطمئة من إزاز بخير و 300,000 كمان الشمس دي. في نجم تاني قد الشمس كم مرة؟ 100 مليون مرة. الكلام ده بنصوره ما دي كل دي إيه؟ مجموعة بس شمسية تانية كده مجموعة لكن مثال كان المجموعة بتاعته. خلي بالك لكن صنع عبارة عن نجم واحد في مدينة النجوم الهائلة تشبه كثيرا المجرة الفلكية الكبيرة في المرآة المسلسلة. واعتقد علماء الفلك ان في مجرتنا هي المجرة الفلكية ذات الفضلان حوالي 100,000 مليون نجم في مدينة نجمية لكن سمي المجموعة المجرة تسمى مدينة كان مدينة جوه دولة مدينة المجرة بتاعت مدينة كان نجم 100,000 مليون ايه؟ نجم احدها الشمس. ولكن نعد هذه النجوم في كل دقيقة ولكي نعد هذه النجوم في كل دقيقة 100 نجم نحتاج أن نستمر كم سنة عشان نعديها نعدها كم سنة؟ كم سنة؟ فقط كم سنة؟ عشان تعد لو أنت هتعد كل دقيقة 100 نجم 100 نجم ترى كم سنة تعد فيها؟ 2000 سنة نستمر هنا النهار هذا تحسبها انت عشان تتاكد بس يعني يعني اقول لك 1 2 3 4 5 6 7 في الدقيقه دي 60 ثانيه هتحب توصل لكام؟ 2 هنصرف 2 لا هتنام ولا هتاخد حاجتك ولا هتاكل ولا هتشرب عداك في العمل شغال لو واحد مات الثاني يشتغل وراك لو واحد نام الثاني شغال 1 2 3 4 5 يعد كده طب في الساعه هيعد كام؟ اضرب 100 كام؟ في 60 يطلع ايه؟ 6000 طيب في ال 24 ساعه يطلع كام؟ اضرب 24 في 6 ايه؟ نسيت عيش على العدل هيعد في يوم طب اضرب اليوم في كام؟ 30 هيعد في شهر اضرب 30 في كام؟ في 12 في عيد في سنة اسمع اضرب ده هتلاقيك محصولة حساب مضبوطة وسهلة جدا الحسابة هتلاقيك تعد كام سنة؟ 2000 سنة من مع نهار بلا توقف عشان تعد ايه؟ 100,000 مليون فلتوصل واحد يبقى 4000 يعني مش عارف كل الكلام عن ايه؟ طيب سؤال وهل هناك مجالات اخرى؟ الاجابه هناك مجالات كثيره جدا غير مجالاتنا فقد يكون هناك بليون يعني معلومات دي معلومات شكه قوي بتاع الزمان دي بيقولوا لك ايه؟ 100,000 مليون مجره تقول 1000 مليون مجره يعني خليها كده 100,000 مليون مجموعه شمسيه زي المدينه دي الدوله لما كان دوله يقول لك 1000 مليون ايه؟ دوله 1000 مليون مجره لما لازم الحج مليون تقول لك ممكن يكون بليون مجر يعني ايه يعني مليون مجر كل دي في سماء الدنيا ولا تزال تعمل هؤلاء الفلكيين مجرات جديده عشان كده ما جاش يحصل المجرات ابدا كلما مرت الايام يتقدم العلم البشري ومنها جديد لا يزال يخلق لكن هذا لنا بعيد وانا لايه ونصرون اثر موضوع الكافه يقوم كافه لناها يزول لها وما لها من فروج سبحان الله العظيم طيب ومن النجوم ما هو متزوج هيكون اثنين معا اثنين ابن سينا ومشي مع بعض كده يدور كل النجوم حول الاخر هم اثنين طبعا جاي كانوا اثنين دول اصلا خلي بالك الاثنين دول طالعين الاصل طالع جاري وهم الاثنين واقفين يعملوا ايه؟ بس يلفوا حوالين بعض جوه الاصل يدوروا كلهم حول الاصل. وقد تكون النقطه التي تراها متلاءه في السماء ساعات تلاقي النجوم حوالين بعضها ايه كانها نجمه كده اربع نجوم او ست يدوروا كلهم منها حول الايه؟ حول الاصل. والنجمه قد ايه؟ قد 30 كيلو يا محمد. فالنجمه قد ايه؟ مفيش شرط النجوم قد ايه؟ وقد اكتشف الفلكيون اكثر من 17000 نجم من الزمن. وكل هذه النجوم ربنا سبحانه وتعالى عظمته قد ايه؟ وكل هذه النجوم تجري في افلاكها. ولكنها مع ذلك لا يسكن بعضها بعضا ولا ينحرف احدها عن طريقه او مساره. وكل منها قد جرى في فلكه الصحيح وبهذا اتزنت النجوم وسارت في افلاكها. قال تعالى وكل في فلك يسبحون. قد عرفنا بعض يعني نموذج او معلومه عن الاعداد وعن الايه؟ الاحجام. طب نستفاد بها دي النجوم دي بعضها قد ايه؟ هذا بعض عظيم عصر. كم من المسافات بيننا وبين الشمس وبيننا وبين النجوم الرجال؟ ان المسافات هائله لا يمكن قياسها بالاميال. فان جعلنا ذلك كنا كمن يريد ان يعيش ما بين صعد وعدم ان يعيش المفروض ما يقيس صعد وعدم بالمليمتر. كيف تقيس المسافه بين اسوان والقاهره بالمليمتر؟ وطلع من الشيخ عبد المجيد بن باني يوما من شغل الصعب وعدم لكن اسوان لغايه القاهره ممكن تجيب مسطره كلها من الهوت كده من حاجه تيجي كده مثل ايه؟ يجيب لك كده عبد المرهوب كده ممكن يجيب لك الكلام. في ازاي المسطره من اسوان لغايه مصر؟ ها؟ ممكن؟ مش ممكن يعني. طيب ولكن ليه يقدر يعمل كده؟ يقدر يقيس المسافه من المفروض انه يقيس كل المسافات بالسنه الضوئيه مش هيقيس بالمتر بقى ولا المسطره فيها 30 سم ولا بشوف كله 10 كم 30 كم ما ينفعش الكلام ده. ده شغل في مسمى شغل عمبلات قال انت عايز تجيب المسافه النجوم ده كيلو كيلو متر ايه انت عايز؟ ما ينفعش. امال ايه في واحده تانيه اسمها السنه الايه؟ الضوئيه. طب واحد مش كده كمان ايه حصص يا عم مفيش حاجه كفين بسيطه من الفلك اللي بيحط الجغرافيا ايه؟ ايوه فالفكره فين فيش يبقى ده غضب من ربنا عليك بقى. ده غضب من ربنا عليك. ده مش مستخدم ولا حد يقول ايه بيتكلم في ايه؟ مش هتقول انا ولا اروح ابوها تفهمها ازاي؟ عشان كده في الاضحى. ايه الاحكام دي؟ ايه الاحكام دي؟ ايه المسافات الرهيبه دي؟ ايه السرعات المذهله؟ وازاي محفوظه كلها؟ مين اللي قادر كده يحفظها كلها؟ ونتيجه من الزواج ايه ده؟ شبار قد ايه سبحانه وتعالى؟ هو ده ولا يروح له؟ هو ده اللي قال؟ هو ده اللي قال؟ لما حاول لك مش حماس بالزمن التفاعل. حاول فتح الله بالله. طيب مسافه السنه الضوئيه دي كيف كانت؟ 6 بليون مليون من الاميال. فهمها دي؟ انا نفسي مش شعوري. هاي حاجة لا حول ولا قوة الا بالله. المليون مين ده حاجة زي التخيل صار؟ انت مدينة لغاية اسوان 1000 كيلو متر باين مش كده؟ لا 1000 كيلو متر ألف. يعني كم ميل قول بيتم؟ 600 ميل. واخد بالك؟ شوف على الاقل من 600 ايه؟ ميل. من هنا حلول ايه؟ مليون ميل. تبقى قد ايه دي؟ انت متخيل مين اسوان قد ايه؟ سيبك الاصل يقعد ماشي مين لازم في اصل الاصل بتاع الفلوس بس ولينا خمس بتاع الزمان ده. واحد مره خارج من الحته الفلوسيه بعد ما انا كده راح طلع كده لغايه كام قصرين بالفلوس الشيخ العرب. راح هناك مشي بمسافه طويله قوي عربيه كده فنان يا بلاد ولا خلق الله بلاد الله. قام بشوف الامر يقول لك بعد مش كده كده بس انا مش عارف ابني برضه ده بتاع بلاد مين؟ وانا مطلب اللي يعرف شيء على ايه الكرسيون ده عارف ازاي؟ لما راح طلع كان بيعمل مثال بعدين هنا طبعا بنشوف مليون من الاميال. كم بقى مليون؟ مليون مليون يعني مليون مليون مليون ميل. ده الايه؟ ده السنه الضوئيه. ايه السنه الضوئيه؟ يعني الفوتون بيمشي في السنه بتاعتنا احنا مسافه قد ايه؟ خلينا نقول السكوت ده ايه ده؟ يعني هتلاقي السبع الفوتون عشان تتخيل بس كده. طيب اي ان الضوء الذي يقطع في الثانيه الواحده مسافه 186000 ميل يعني يقترب من 300000 ايه؟ كيلو متر. من كام؟ ها؟ 300000 ايه؟ 300000 ايه؟ كيلو متر. دي ما بين الاسكندريه قد ايه؟ كام كيلو متر؟ 220؟ واحسبها انت بقى. شوف الفوتون ده يروح اسكندريه يقول لك كم مره في الثانيه؟ في الثانيه الواحده. لان بيقول لك ده 186000 ميل البلد يقطع في ستة في السنة 6 بلايين مليون في 6 بلايين في الثانية. خلي بالك فوتون يمشي كده تطلع الشمس يعني انت روح ندرس كلية سنة 10 مرات بحاجة تبحثوها انت بقى استنى يعني قبل ما اقول لك انا ثانية يكون الخطوم راح اسكندرية ودي عشان فرغة تقريبا يعني لا لا لا الله صلاة الله هذا خلق الله فاعلموا ماذا خلق الامير من دوني قال يعني شوف الصاروخ ده امريكا الاقمار الصناعية لك يا السلفية ده انا ربنا بخلق امريكا برضه والحقيقة اللي هو اللي عمل الصورة دي كان يعني عادي سلم اللي حاسين دي بقى اسلحة وصواريخ واسلحة ولا شركي واقمار صناع وحاجات ايه فتنة بهذه الصور هي الصور الأرضية إن الله وإلا لا رغم حد الفطور هي كده جميل قال كوميد في الثانية في الفطور يقطع في الثانية لما يقعد ماشي بقى بالثانية سنة يعني إذا أنا عارفه زي النهاردة بعد سنة يكون الفطور ده مشي مكان قد إيه يجي اسمها السنة الأولى يكون مشي قد إيه 6 مليون ميل يروح يقعد 6 مليون تقريبا يطلع بالإيه بالكيلومتر طبعا الكلام ده دوخنا مش جسم خلاص ادخل طبعا طيب لما ادخلش الله يقول لك من حياتك الشبرة دي وكل ياه الشبرة دي ناس عايز دي ناس ايه ده شبرة شبرة يقطع في السكة بس احنا يعني نجرع على الله بس احنا شراودة نجرع على الله في السنة احنا مليون ميل من حاجة 50 مليون كيلومتر يقطعها الضوء بثمان دقايق يعني الفوتون يقعد من الشمس لغايه ما وصلنا كام دقيقه 8 دقائق واقرب نجم الى مجموعاتنا الشمسيه يسموه رجل قنطره يبعد عنا مسافه يقطعها الضوء بكام 4.5 سنة دوريه لا اله الا الله امنت بالله يعني ده الفوتون اللي بيروح الشمسيه في الثانيه كم مره تقريبا 10 مرات الشمسيه من غير هذا 3 ساعات وتعتبر السفر ده وتقصر في الصلاة والجامعة ده وشغال وعم تاخد معاك خلصة امرا وجود بشاك خلق من خلق الناس المهم عايشة ربنا عايشة بس اكلك منه التسلية بتاعتك منه وجوه بتاع الكرامة ده منه وكل الناس سبحان الله العظيم وكل راح وجوه في الليل كان عشان في الثانية الواحدة بيننا وبين بقى خلي بالك وبيننا وبين المجال بتاع ده النجم ده اقرب نجم جوه المجرة بتاعتنا المجرة الشمسية بينه وبينه 5 سنة ضوئية 4.5 يعني الفوتون يقعد ماشي 4 سنوات ونص عبال ما يجي منين؟ من أقرب نجم إلى المجموعة الإيه؟ الشمسية وأما الشعرة اليمنية فهي ألمع نجم في السماء فيبعد عنه مسافة إيه؟ 9 سنوات ضوئية يعني يجي إيه؟ 9 سنوات ضوئية يعني يجي الفوتون يمشي 5 سنة يقعد 9 سنة يعني ولد الفوتون النهاردة يبقى 9 سنوات في الوقت كده في كام سنة؟ سنة كام في الوقت؟ 3 ماذا فتك بال يكون الفوتون جلّة من ايه؟ من الشعرة اليمانية الفوتون اللي فات يروح اسكندرية ويجي 10 سنة تقريبا ها؟ يجي ايه؟ طيب انا لسه 6 سنوات عشان تتخيل بعض واما نجمه ايه؟ نجم ذنب الجد فيبعد مسافة يقطعها الضوء في 5 سنة تتخيل 5 سنة ها؟ شلون تكلم؟ الفوتون بتاعنا ده راح في الربع 12 سنة يقعد 5 سنة عشان يوصل يجينا من النجم ده 465 سنة بس من النجم عايز نظرة بالجد من الزنب ده الزنب ده أنا بالجد فهم الزنب انت لسه بعرفهاش؟ يعني الفوتون لما بيجي السنة العادية بتاعتنا يقع مسافة دي يعني في الثانية أنا أروح في الربع كم مرة؟ 10 مرات في الساعة اللي راح فين وجاي منين؟ طب في اليوم؟ طب في الشهر في السنة؟ قال اسمها السنة الضوئية. يقعد بقى يجي لنا من زمان الغد ده كان كم سنة ماشي كم سنة في الفوتون ده؟ بقول لك 5 سنين ايه؟ ده انا قلت لك ان الجزء النجري ده بقاله مثلا 100 سنة جاي من النجم غير لما تشوف 100 سنة في النجم. والله لا وما قدر الله حتى قدره والله العظيم صدق الله العظيم والله على الناس يقول لي لما قالوا مثلا راح القمر واحد يقول لي قال لي انا قلت فيك القمر راح القمر ده شوف يا جميل كده يقول لي ما جاش على القمر لا حول ولا قوه الا بالله العظيم طيب رغم الحمد لله في سنه ضوئيه واخد بالك هو ناس كان يقول لي ايه هم بتوع فيتنام دول ما بتعرفش ان في حرب ابدا على فيتنام يعني هذول حرب فيتنام ولا فيتنام فيتنام فضح كان يسلم فضح كده اسمه يسلم يقول لهم كده مسلم في المغرب ضح يعني كده ما راح كده ما خلص بس كان واحد نور قوي يعني فلاح من السياسي يعني فبيقول له ايه ما اسمهاش ايه فيتنام فيها فيتنام لصحاح لك تكمل. شو هذا هذه الأمة في الزمان ده الزمان الأمة ولا في أمريكا تتربى ليه؟ لسه مش تتربى ليه؟ يا ترى ربنا صار عن مجرمين ما يتدخل الخارج لسه مش عارف ليه ربنا عشان العلم الغالي ده مثلا ربيع خمسة سنة مش علم لا فوق المضرة علم الآيات الكرسية في القرآن ربيع خمسة سنة هذا إيه ده فعلا بجد وتبعد عنا المجرة المولدية الكبيرة من كوكبة المرآة المسلسلة مسافة يقطعها الصوت كم سنة مش ربيع خمسة سنة لو قلت لك ألف سنة ما بدك تذكر بالله لا مش ألف سنة بس كم بليون سنة الفوتون بروح اسكندريه يبقى 10 مرات في الثانيه ده يفضل ماشي مليون مليون سنه لغايه ما يجي فين؟ لغايه ما يوصلنا. متخيل المليون اقصى ضوء رصده العلماء وصل الينا من مسافه تبعد عنا قد ايه؟ 6 بليون سنه ضوئيه. طبعا دي راحه خلاص علميا واضح الكلام ده وكل تلك النجوم لا تزال الفراغ بيننا وبين السماء الدنيا قال تعالى ولقد جعلنا السماء الدنيا بايه بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. لما نيجي نتكلم بقى عن المجموعه الشمسيه وعن المجره بتاعتنا وعن المسافه دي بشوف النجوم ده كل كلامنا بننزل ده عن ايه؟ عن الاجهزه ايه؟ هل تامرون لفتح النوافذ بتاعتنا عشان ما نعرفش الفراغ ده؟ ها؟ طب ليش على الله بس مثلا يجي نقرأ بيها ان شاء الله ما كنتش الانفلام ده اصلا. طيب يدخل بقى كل كلام عن ايه؟ عن ايه؟ عن جينة السماء الدنيا. عن ايه؟ الحاجة اللي توعدنا دي مش شايفتنا خد عن جينة السماء مصر دي خد قد ايه؟ لما تيجي تفكر كده على محل يا اخطاء مكتوب على بقى المحل كده ولا بيت كده واخد بالك؟ النجيب دي تاخد مساحة قد ايه من ال ها من الكتابة يعني عنوان من المشوار ده ومن الارضية اللي يقصر كله صغير جدا ولا لا؟ كذلك الدنيا السماء الدنيا واخدة مساحة قد ايه من السماء الدنيا قد ايه وما السماء الدنيا في الثانية الا كحلقة في ثلاثة الثانية في الثلاثة الا كحلقة في ثلاثة والثلاثة في الرابعة كحلقة يعني زي دبلة دبلة تبسوها دي دبلة كده مرمية بجبل جبل يقع رأى واسع على هذا وما الثالثة الرابعة لك حلقة فمتصور ان مش تصور طائر ايه يعني انت عاوز لو كل صورة عرفنا تصور خلاص بس شغلنا التسليح فكيف معلمة الله انت عايز تدرك قدمي الله ازاي يد الله ازاي مش عايز منتهى بمنتهى السفه يعني شبه مين شبه مين شبه مين سبحان الله العظيم وبعدين وما الرابعه في الخميسه لك حلقه اذا لا وما الخميسه في السادسه لك حلقه اذا لا وما الخميسه في السادسه الا كذلك وما السادسه في السابعه الا كذلك وما السابعه في الكرسي الا كحلقه في ثلاث وما الكرسي في العرش الا كحلقه في ثلاث ومن فوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل انما كل العرش ازاي مش موجود كرسي ازاي مش بتجرنا واخد بالك ان هنا في شوف العظمه شوف العظمه كده سبحانه وتعالى عز وجل ده شيء من الغيب لما لو انت عاوز بقى الادله مات على سبيل المثال على سبيل المثال دوران الارض هل حول نفسها وحول الله عشان كده ما اثبتها خلي بالك بقى انا بس عايز فيه معلومات دي في القران فين ان الارض بتلف مش بس حول نفسها كده وهي بتحب واحد هو الارض واعتبر الاصل وقت وانت جاي بتشوف حال ايه نفسك وبعدين الاصل قال وانت عايز تلف حال نفسك برضه يبقى كان الاصل طول حال ايه بس في نفس الوقت بتلف حوالين الشمس وفي نفس الوقت الشمس والارض كلهم ايه طالعين جاي مجموعه واحده خلي بالك عالم ادله المعلومات من القران على اعظم واوجز وابلغ وادق ما يكون حتى تكون انزله الذي يعلم الايه الشر في مصر الارض لان ده الكلام هو اللي خلق قال طلع عز وجل هديلك مثال سهل شوف ايام سني بقى الليل والنهار انا من حيث اقرا طبعا كتاب المقدمين انما احنا كنا مستعجلين على ايه عشان الشروط غالي طب انا هعمل ايه يعني؟ مش الشروط غالي لا هو الشروط احنا نسيت نصرف على ورثنا ولا رقابنا ولا ايه خلاص العلم لازم يوصل المسائل دي اهم مش تعرف ازاي ولا يوضح الظلمه بس واحد يقول لي اختلفت الكلام ده منين؟ اسمع بس الكلام هو مخصوص ومفصل في الشريط بتاع خصوص من العباد وخصوص من التوحيد. كان يسمون النهار يا اخوتي ايه معنى النهار؟ زمن في ظلمه والنهار ظلم فيه ايه دي حديث في القرآن في القرآن بمعنى الزمن يسبحون الليل والنهار لا يسبحون حياة القرآن بمعنى الزمن وده الايه الليل زمن وقت في ضوء ظلام زي الآن نعمل الليل طيب وبعدين بعد شوية يعني زمن ثاني بعد شوية يعني زمن ثاني يجي فيه في نفس المكان ايه نهار وده فين النهار زمن فيه ايه ضياء زمن فيه ضياء على فين على مكان طيب شرب ايه يبقى من النهار ده زمن كده زمن ظلمة وزمن ايه ضياء طيب لابد المكان ولا لا يبقى الزمن ده بقى له لوازم ايه اللوازم بتاعته ظلمة وايه وضياء ايه اللوازم بتاعته مكان ده لحظوظ ظلم غير مكان ممكن يكون ظلم غير مكان وفيه ازاي ليه انت النهارده بقى كل ليله اخرى وده المعروف عندنا نحن قال الليل وبعدين يصبح شعب النهار يبقى بالنهار ليه عشان خد حي من بتاع مصر مثلا ان مصر النهارده بقى نهار مصر ليها ليه يبقى لا لابد من مكان ولا لا والشمس ايه الشمس هل يا ترى الشمس منا لها ولا يعني لها حتى من الارض يبقى لابد خد بالك من لوازم بقى يبقى دول النهار اصل معنى بتاعهم ايه زمن بس لهم لوازم ايه لوازم سته عايزه معاك ظلم وايه ضياء بس مكان الليل ومكان ايه في النهار فيسبب حدوث الليل يسبب حدوث النهار كده ست ولا راجل من النهار ولا لا في الايه ورتب في كتاب الله هل يرون معنى الاصل هو الزمن ممكن يسبحون الليل والنهار بس يعني الزمن ايه بس لا يسترون هل ممكن تاتي بمعنى سبب الحدوث ممكن تاتي بمعنى المكان تعبيره كما اي نعم طب الزمان لازم يدل قرينه في الصيام وقرينه في الايه وقرينه في الواقع المشاهد ان لا يمكن التنزيل خارج خلق الله هذا خلق الله فشيل خلق الله الموجود وده كتاب الله تعالى الذي يعلم السر الله الذي يعلم الخير يبقى هتلاقي قرينه تدل على هذا ده اللي يسموه المجاز المرسل المجاز الايه المرسل الليل والنهار يرادها يطلق اهو ولا يراد به اصل معنى الزمن وانما يراد به ايه اللازم بتاعك سبب الحدوث او المكان بتاعك واخد بالك بس بدليل قرينه ده بيسمى مجاز المرسل فحديث كلمة الليل والنهار الاعجاز الرهيب اللي في كتاب الله الذي وصف به الله عز وجل كل شيء عن اللي يعني يعني عن اسرار خلق الايه المجموعات والمجرات والكتلات والوضوع التنفيذي والحركه كذا بتيجي مثلا نور الشمال النهار قبل احد مش هنقول نور النهار احنا بنفكر عنهم يجي بقى خمس كلمات ايه نور الشمال ايه نور الشمال ايه النهار بس في ايه في الاعراف هتعرف فيه يقوله حديث وفي ايه ايه شمال النهار من غير يقوله حديث ليه يقوله حديث دي بدايه الخلق ليه السياق من كده في بداية الخلق لسه تدبير أمر الخلق كان الليل والنهار كم ساعة بلاد قال زمن الليل والنهار اللي عندنا احنا بقى كم ساعة 24 كان ساعتها كان في الليل الخلق كم يقدموا علماء أربع ساعات ده بيقولوا كده فده راجع احنا علينا راجحة والله انطلقوا فالآية تقول ايه يقوله ايه حديثا والعلم عند الله بس لو قلت لي لازم معاهم اكله يقول لك والله لو كان اكله اكله فهذه الايه معناها علمها عند الله انما في بدايه الخلق يطلبه ايه يغشي الليل النهار الى التعاقب ايه حسيفا يعني ايه دوره سريعا غير ايه الرعد اللي فيها ايه تدبير امر المخلوقات مش بس بدايه امر الخلق بقى يغشي الليل النهار من غير ما يقول يطلبه ايه حسيف واضح وحنقطع الاول عيني في المعلومه دي طيب وبعدين يكوروا الليلة طبعا يغشي يعني ايه يغطي طب ده يجي على النهار ازاي هل ممكن يكون في نهار الان لا هنا هو الان هنا في الضاعه ده الحقيقه دي وازاي ده مش حاجه تغطي حاجه هل ممكن الزمن يغطي زمن شو ممكن ده يغطي زمن ازاي طيب اما المساله ايه ده لكن هنشتغل في اللوازم ده يمشي ايه من الليل على ايه في النهار ايوه واخد بالك طيب يغشي الليل النهار يبقى معناه يغشي برضه النهار الليل هبقى لازم دي وزي دي طب يعني ايه هيبقى يغطي حاجه من حاجات الليل على حاجه من حاجات الايه النهار يعني المكان اللي فيه نهار يغطيه ايه الظلمه والظلمه دي لازم الليل ولا لا مش كده والمكان اللي فيه ليل ربي انهار يعني يغطيه ايه بلازم النهار اللي هو ايه اللي هو الضياء خلي بالك هنا ستبغي وبعدين يكوروا الليل على النهار يكون النهار إذا مش قلت لفظ التكبير هنا حيث معنى زائد اللي هو إيه؟ مش قلت التتابع يكون حديثا ده واخد بالك؟ يدل على إن التتابع ده الأرض مع إنهم عن الروم عنها معناها إن دايما المسافة اللي عند الباهر دي منحنية دايما لأن عم يتكور دي يكور دي معناها كرة ولا لا وطيب والمغرب ده شغال اللي بوصف المغرب عندنا هنا بعد خمس دقائق فين؟ اسكندريه بعد خمس دقائق فين؟ رايح حمو وهكذا وقبل خمس دقائق فين؟ كان ده اسوار يبقى المثال يكور يكور يكور يبقى لحظة الغروب دي ان فيها النيل حيل عن النهار ها؟ دي معناها ايه لحظة يبقى الارض دي ايه؟ يبقى مكان فيها مكان النهار دي يكون ايه ان يكون كرويا ولا لا؟ مفهوم الحاجة ده مفيش حاجة اسمها تكوير زمن تكوير زمن ده ايه؟ زمن ده وقت مر وخلاص ايه زمن؟ ايه تكوير؟ يبقى لابد التكوير مثال ايه؟ لوازم الليل ولوازم النهار واضح الكلام؟ طيب يبقى لفظ فرش لفظ تكور عندي لفظ ثالث يولج الليل في النهار يولج النهار يعني يولج الليل في النهار ان يدخل زمن الليل في زمن النهار الكلام ده بقى هم معذورون مش عايزين معلومات دي زمن الليل الساعة كذا خلص منها انتهينا بدأ زمن الليل لا خلاص كل الدخل ده احنا كلام كلام مش ممكن يقبل خالص يعني هذا كلام انما معذورون اللي قالوه وما كانش التعارض المعارف الحديثة دي يقول يا اخوتها معناه ادخال شيء هو ايه حتى ينجى الزمن في شمل الخيط يعني اللي ايه زي الخيط كده المخيط كده تمشي فين الخيط كده يدخل فين في شمل اللي هو راس الابره يعني حاجه تمشي جوه ايه والعلاج بين الرجل والمراه ولا لا لازم اعرف يبقى لابد من العلاج معناه ادخال حاجه جوه ايه صح مفيش كلام لابد من هذا خلاص ازاي بقى مفيش ايه ده لازم حاجه من الليل تدخل فين يبقى يدخل مكان الليل اللي هو احنا مش النهار اللي هيجيلنا ده احنا اللي رحلنا النهار هو ده المطلوب يبقى يقول الاله في النهار يعني يدخل مكان الليل يدور الاله سبحانه وتعالى عشان يضيء طول الشمس عشان يبقى مكان الليل اللي بيحصل فيه ايه مراكز نوم الضياء واضح الكلام ده شفنا يمشي وبعدين يكور وبعدين يولج وبعدين ايه اللفظ اللي بعد كده لا استنى بس احنا قلنا ايه يمشي وبعدين يكور وبعدين يولج ايه الالفاظ الثانيه خاصم علينا الان احنا بس ايه خدنا فكره عن دوران بقى الارض كرويه ولا لا وكور اهو ومسألة مين ومال التعاقب أمام الشمس ورا تعالى كده بقى لسورة النمل آية 88 آية 88 ماذا يقول الله عز وجل؟ وترى الجبال تحتها جبلة وهي تمر مر السحاب طبعا الذين لم يعلموا هذه المعلومات قالوا إن ذلك يوم القيامة فاليوم القيامة في جبال ويسألونك على الجبال فقل إيه؟ فقل إزاي بقى يوم القيامة؟ والله ده أنزل مرة السماء فيه لأن الآية اللي قبلها تتكلم عن إيه؟ يوم القيامة واللي بعدها عن إيه؟ عن يوم القيامة إنما اللي قبل الآية تتكلم عن الدنيا يعني آية الناس الدنيا ولا آية أخرى ها؟ وكده في تمثيل أخرى آية عن آية الناس الدنيا أخرى استنباط يوم القيامة آية من آية الدنيا خبر الكون أخرى استنباط الجزائي خبر الكون الجزائي أقسام الغناء للناس ولا لا؟ أنت واضح الكلام يا أخوان؟ طيب فاهم نقول سؤال الآية بتقول إيه؟ وسائل الجبالة تحسبها إيه؟ بص جبل المعطلة كده كأنه واقف كده هو واقف لا وهي إيه؟ تمر تمر يعني تمشي بس مش الساعة ده صورت ايه مرة السحاب حلو الكلام تعال نشوف السحاب ده السحاب يعمل ايه ها لو انت شفت مع السحاب من غير اسكندرية هتلاقي ناس تحت كده نفس السحابة ماشية فين ونفس المسافة تقريبا اذا لم ينزل على الله تعالى عز وجل يبقى كأن السحاب ماشي بحركة مستقيمة ولا دورانية دورانية ده اثبات من الارض كرة الان بالمشاهد لما تطلع عند البحر وتشوف او بالالات يكور ويمشي ها وبعدين يمشي وتكور الكلام ده طيب اثبتت بدلاله النقل في المدى اهو النقل الكروية اهو بيصير خمس دقائق عشان كورة لو ما كانتش كورة كان يبقى يحصل كل النهارده لحظة واحدة ان ده احنا عليه بالقوي يبقى السحاب ماشي حول الارض بمسار دائري ولا لا عارف مسار مش دوري كانت المايه مشي ما كنتش تلاقيها بقى في الارض كان كل السحاب يتكون يحصل ايه ليه ما بيمشي ما تلاقيش تاني؟ لأن أرض كرة، واحد ماشي كده ما بيرحليش معاه، هيروح فين؟ ها؟ لو في كرة محطوطة هنا، الكرة اللي بتلعب بيها دي، كرة بتلعب بيها في النادي دي، كرة بتاع القدم، لو كان موجود أنت عملت نفس عليها، بينك وبينها نفس ماشي، عشان يقابلك من الكرة دي تمر باستمرار وأنت تتحرك، يبقى لازم تتحرك كان تكون إيه؟ دائري، كذلك السحاب عشان يبقى محتفظ في مجال محتفظ بيه، في مجال الأرض والأرض كروية، يبقى لابد أن تكون حركة السحاب حول الأرض إيه؟ كروية الكلام ده لو الارض واقفة متتحركش واضح الكلام ده لو قلنا الارض ايه ثابت طيب يبقى بداية السحاب ماشي حركة ايه حركة دائرية. طيب يبقى الجبال تمر بحركة ايه؟ دائرية. مين اللي حرك السحاب؟ العظم ربنا، العظم ربنا. بس اللي حركه ايه سبحانه وتعالى؟ جميل. احنا شيء تحمل الايات اللي تحمل منه الرياح، انت راح مش هتقدر رحمتك. يبقى الرياح اللي شايفه ايه؟ السحاب. لو الرياح وقفت السحاب يعمل ايه؟ يقف. لو الرياح مشيت السحاب يمشي، مش كده؟ يبقى خلي بالك، يبقى كأن السحاب نفسه مش متحرك، وإنما المتحرك هو اللي ايه؟ اللي شايله، اللي هو الرياح يعني. الجبال تمر مر السحاب. يبقى الجبال مش جايب لك حركتها، لأن مش هيلة الحرك دول، مش هيلة هو اللي ايه؟ اللي بيتحرك. لما تشوف ان السحاب كده بيتحرك ازاي؟ انت عارف بقى المعطى دي كانت الظاهر هنا قوي، مش هيلة الظاهر. إذا كان الأرض مش هيلة، هو أنت متحرك أصلا. تمر مر الايه؟ مر السحاب. واضح الكلام ده؟ شوف دقة الكلام في كتاب الله، بقى تقول سورة النام. طيب بس برضه حركة السحاب مش حركة بسيطة كده يعني، حركة مركبة. لأن احنا قلنا لو الأرض وقفت يبقى السحاب بيدور حول إيه؟ كرة. زي أنت كده بتدور على كرة القلب. إنما الأرض ماشية يبقى إذن السحاب عمال يمشي حركة إيه؟ لو هي بقى حركة مركبة بقى، هي نفس الجبال يا إخوان. يبقى الجبال حركتها إيه؟ الأرض بتلف زي ما أسمعكم، مش كده؟ يبقى الجبال عمالة إيه؟ تدور. يبقى الأرض بتدور ولا لا؟ طيب السحاب أزاي من حركة مش تقريبا حركة لولادية؟ يبقى كأن الأرض كمان في حركة ثانية غير حول نفسها ولا لا؟ بدليل الكلام ده وهي تمر مرة الإيه؟ مرة السحاب. كان كلام مبسوط ومفصل في شريط قصوص من الأعجاز وقصوص من التوحيد. طبعا لو جيت الآية الأنعام إن الله فوق الحب والمال وفي حال من يتم فيه ويتم الحي ذلك هو فأنا تقول خالق الإفلاح وجعل إيه؟ شمس وقمر جعل لنا سكنا والشمس والقمر ايه؟ حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الآية بتتكلم عن مجموعة شمسية، الشمس والقمر ايه؟ وفلك الحب والنار، مجموعة شمسية اللي فيها، وتدبير القمر عشان المي ومستوى الماء في الأرض، وتدبير الشمس عشان الطاقة، والعطاء قومية وضياء والاكسجين والدورات والاضطراب والطينة والكلام ده يحصل النبات، والنبات يحصل الطاقة ونظام الحياة كله في الآية بتاعت الأنعام. نظام الحياة كل الوقت. ولذلك بعدها ايه؟ البلديات الخضراء فأخرجنا منه ايه؟ خضرا مخرجه ها؟ من الحد المتراكم. هي في السياق الآية بتاعت ايه؟ تقرأ انت في السياق ده من أول الربع اللي هو إن الله فارق الحد وإيه؟ والنوم. شوف الشيء عجيب جدا، نظام عجيب في تقدير العجزان، مجموعة شمسية ونظام الأرض والخلق اللي على الأرض والتدبير اللي موجود على الأرض اللي احنا عايشينها ده موجود فين؟ وأنت مطالب بمعرفة ده. مش أنا بتحكي حسب الجغرافيا ولا حسب علوم زراعية، قال لك لا ده أنت اللي ميمان وبحالة غفلة وغفلة مرعبة، وعايز الشيطان يريد أن يجعلك معارضا مع قولك إيه؟ غافلا. لو قلت لي بحسب الجغرافيا لا يا سيدي، لا يا تعالى في سورة الأنعام من أول قليل إن الله خلق الحب والنوى وتدبر الكلام ده. طب عايز احضنك بالمجموعة الشمسية في الانهار. طب المجرة فين؟ يا سيد في ايات يا سيد الكتاب ده بقى صحنا في احمد ده يقول لك كلام ده صعب جدا، صعب جدا لما تطلع منه وتصحي من دقة كلام الله الذي خلق كل دي انزال القرآن. بالنسبة ايه؟ حركة المجموعة الشمسية في المجرة والاسلاك وكده. عايز الدنيا كلها تعالى بقى فين؟ في سورة المفصلة. قل انما كنا تكفرون بدون ذلك الارض في يومين وتزعمون ان دائما ذلك رب العالمين وجعل فيها رأسا فاتحة وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء. خلاص؟ يعني جاوبنا على المدة في ذلك؟ لا لا في نقطة حاجة بحثيزها مش شريف. طيب. هو بارك الله قد جفا سافي أربعة أيام سوال بالتأليم ثم السؤال للسماء وهي دخان فقال لها فالأب طبعا الحمد لله يا أخي بتكلم بسرعة مش أنت حضنها أول عندك المصحف. فقال لها والأرض فيها طبعا عقابي قالت لها أتينا إلى إسرائيل فقضاهن إيه سبع سماوات فيه يوم وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا يعني شوف الإجمالي لهم السماوات كلها إيه وعلى السماء الدنيا زي السماء الدنيا المصالح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا بعد كله فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وإيه وثمود. شايفنا شايفين معانا الكلام ده واضح الكلام. طبعا السياقات ده عشان نتكلم في الفلك بالذات الفلك ده شيء لا ينتهي وإن كان صعبا أنا ما ذكرت لك إيه أعطرني اللي بيجي عبد الإسلام بعد المثال يقول لي إيه الفلك إيه وجميل إيه لو عايز يلا خطيب من الأعجاز إن شاء الله تكون متوقعين مبسوط الزهر يمكن بس بسورة ياسين لانها صعبة جدا ما لم استطع ان انا احطها في شريط ان انا اوصلها للناس. مسألة صعبة جدا. إن أردتم يأتينا بعد إن شاء الله ممكن أعود رجاعها إلى منها السبت إن أردتم درجة. دعية التركي يعني برضه لابد إن شاء الله الدرس المقبل أن نراجع ما كتب الشيخ ابن عثيمين من الفوائد على آية الكرسي. فوائد جنة هو الله فوائد جنة يديش رح بيتكلم كان معرفش كم فايدة 40 حاجة كده واحد يقول لي طب ما انا اجيب الرسالة او والله انت مطالب تجيبها تحفظها كمان تكتب آيات الكرسي ده رسالة او في شيء مثال كده مثال الطباعة على سوق السنة اشرف وحتى لو عايزين ننزل نرجع عند نبدا لازم تعمل ورق تكليف جايز 40 فايدة 40 فايدة أي الله اخر فايدة فيها عدم اعجاب الانسان بما حصل بفعله لان هذا من الله والملك له سبحانه ولكن دول الفوائد يعني على ايه آية الكرسي ايه كلام كان المفروض ان اشرح النهارده لو خلاص على اي حال سيبقى الشهر والثلاثين قبل ان ندخل في طريقة الاستماع للقرآن ان شاء الله رمضان اهو اقبل يعني اقترب فعايزين نعرف ازاي نستمع الى كتاب الله كيف نستمع الى القران وزي ما قلنا برضه المصيبه اللي انا بلاحظها كل سنه الاخوه رحيم باجمل الاصوات هذا مطلوب هذا مطلوب الصوت الجميل مطلوب ومعمول به بس شوف يا جميل ده ايه مش مجرد واحده تصوره لا وشوف جميلة ما تقولون حسيتموه ايه يخشى الله اللي هو يقرا القران ثلاث معاني الترهيب ترهيب والترهيب ترهيب والاستفهام استفهام والتعجب تعجب بس السبب ده القران يا دكتور انت هتعلم ايه عشان لو معاك ورقه وقلم في البيت نظرا لضعفنا طبعا معاك ورقه وقلم تجيبك انت كده غيرك وبعد اللي معاك نفسه وبعد ما كان عندنا ركعتين كما كان الربع ده شوفت في الايه اه الربع كذا كذا كذا الصوره كذا هرجع اقول لان الايه دي ايه مني يعني ايه بحث على الشيخ فلان ليش؟ قد يكون عندك مشاكل جنة وملاش حل لك الايه دي فانت هتقول لك اطلع عليك من الباب قلت لك بس ايه فتحنا جنب الشقه كده ادخل بقى ايه الحلقه يعني فيتامينها العلم حول والكتابة قيده فمش عارف انا عارف احمد مش عارف فقيد مش عارف ايه سيدك بالقيود الواثقة ما الى ده يعني المشكلة كده حاجة طول ماشي تمشي في ايه تمشي في الطريق مش هتلاقي قبل يطير منك فكانت كده معنى في آية أول ما يخلص القلم والورقة اه ربع رقم ده والآية رقم كده صورة كده أرجع لك ترجع تاني مش مهم بقى بعدين هتلاقي واحد تتقال له حالات ده الشيخ من قال ده يا فلان تقرا تفسير خلاص لكن ده جالك معنى ده لان العيب لما هتطلع القران كله وانت تقول لي انا قرطني ولا ايه وانت سبق لك كله قرطني لما تكون فهمت بس حاجه وانت لا تبحث من كتاب الله تعالى على هذا فطريقه الاستماع الى كتاب الله هنتكلم فيه لما الاخوه يقول ايه بيسمع الشيخ فلان هشيل الشيخ فلان الشيخ هشيل الشيخ فلان طب القران انت سمعته الشيخ فلان ده عليك ب 20 فلان ايه 7 فلان ايه شوف كيف خلق الله الاصوات والحبايب السلال المسلمين واخد بالك اللي بكلمك على مش عايز اقول الناس الناس عشان ما حسيت يعني شوف الاصوات اللي محمد صديق بن شايف اعظمهم ولا بيقرا قراءات معاني بس بيقرا من القلب ولا التسجيلات بتقول كده القراءه بتاعته دي حسيتني يخشى الله كل الاصوات الحجر اللي عاجبه مش عاجبه دي خد دي بس الحج عليك بقى الحج عليك بقى من انا خلقت لك فلان انا خلقت لك فلان وفلان ده خلقته يقرا قران الله عندي في النار كتير قوي بتقرا قران في النار انت عارف ها ده الاول من تسعر او تسعر بيه من ايه؟ النار لانه بيقرا مش بيقرا عشان ربنا انت عارف حديد صوت اللي ماشي القران طلع عليه خلقت لك فلانا واعطيته اموالا وكذا وكذا وجمال صوت وقرا لك وهي في النار شوف وانت سمعت كل ده وكل ما حواشي تعالى عندي هنا بقى فطريقة الاستماع الى كتاب الله يتم ان شاء الله الجمعة للدرس مثل في ملاحة باذن الله الدروس الاسبوع ده الدكتور جمال طبعا المفروض ان فتح حد اسال فيه مشتين بس من الاربعة بشهر شهر درس الدكتور جمال عبد الهادي هو خطيبنا ان شاء الله طلع كده باذن الله هنا في المسجد هنا